بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الفن الثاني علم البيان. سبق الحديث عن القسم الأول أو العلم الأول من الفنون الثلاثة التي يعتني بها بيانيون، وعلم المعاني، ثم علم البيان، ثم يختمون به البديع. وأهم علمين هما الأول والثاني، أما البديع هذا أكثره متكلف ويعتني بمحسنات سواء كانت لفظية أو معنوية. على كل هو في الجملة متكلف، ثم الصلاحات كثيرة جدا ويمكن اختصارها كما ذكرنا بالأمس في بعض الصلاحات وتغني عن غيرها. الفن الثاني أي من الفنون الثلاثة علم البيان. علم البيان فن وعلم لفظان متغايران، شاع أن الفن بمعنى النوع، ولذلك قال الفن الثاني يعني النوع الثاني، نوع الثاني، ولم يعبر بالقسم لأن القسم يستعمل في العلوم وفي غيرها، وأما الفن فالغالب أنه يستعمل في العلوم، بل خصه بعضهم بالعلوم بمعنى أنه في المسائل قال فن كذا، ولا يقال فن كذا في غير العلوم. وأما القسم هذا يمكن يقال هذه الأرض قسم كذا والقسم الآخر كذا، فاستعمل في غير العلم. إذن عبر بالفن لأنه متعلق بالعلم بخلاف القسم، فإنما هو يطلق على العلم وعلى غيره. وإن أريد بالفن الثاني، فن الثاني هذا نعت للفن، علم البيان هنا تركيب إضافي، تركيب إضافة فن الثاني. إن أريد بالفن الثاني الألفاظ والعبارات احتيج إلى تقدير مضاف إما في الأول وإما في الثاني. فن الثاني إن أريد به الألفاظ والعبارات فلابد من التقدير، لابد من التقدير، وهذا التقدير يكون مضافا إما في الأول أو في الثاني. حينئذ نقول معاني الفن الثاني علم البيان، معاني الفن الثاني علم البيان، فقدرنا فيه في الأول، أو نقدر في الثاني فنقول الفن الثاني ألفاظ علم البيان، ألفاظ علم البيان من أجل التطابق. وإن أريد بالفن الثاني المعاني لا الألفاظ والعبارات، وبعلم البيان الألفاظ تسمية للمدلول باسم الدال أو عكسه، فالأمر ظاهر حينئذ يكون الإخبار بالمعاني عن الألفاظ أو بالعكس. وإنما جعل المقصود فنونا لا أقساما، لأن الفن في العرف الخاص لا يستعمل إلا في العلوم، لا يستعمل إلا في العلوم، بخلاف القسم فإنه يستعمل فيها وفي غيرها، فيها وفي غيرها. علم البيان الأنسب بلفظ العلم هنا أن يفسر بماذا؟ بنفس الأصول والقواعد، نفس الأصول والقواعد، كما يشهد له قوله فيما يأتي: واحصره في ثلاثة. الضمير هنا يعود إلى علم البيان، علم بيان، فإن المنحصر المعلوم للعلم بمعنى الملكة أو الإدراك هذا لا يحصر، مطلق الإدراك ومطلق الملكة شيء واحد لا ينحصر في ثلاثة، وإنما الذي ينحصر في ثلاثة هو العلم، من حيث هو المعلوم من حيث المسائل ومن حيث الأصول والقواعد، وأما الملكة أو الإدراك هذا لا ينحصر. إذن الفن الثاني علم البيان أي أصول وقواعد البيان، المراد به الأصول والقواعد، ولا يمكن تفسيره بالملكة أو الإدراك لأنه محصور هذا الفن في ثلاثة أركان أو ثلاثة أصول، وهو التشبيه والمجاز والكناية كما سيأتي، والمحصور إنما هو المعلوم لا للعلم. وأخر الكلام على فن أو علم البيان عن الكلام عن المعاني لكونه أخص منه. ما هو الأخص؟ معاني أخص من البيان، إذ المعاني كالمفرد والبيان كالمركب كما سبق في نوع الأول، فهو منه بمنزلة المفرد من المركب، فهو منه يعني علم المعاني من البيان بمنزلة المفرد من المركب، لأن البيان علم كما سيأتي حده، علم يعرف به إيراد المعنى الواحد في تراكيب مختلفة بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال. إذن التراكيب والاستعمال إنما يكون متى؟ بعد رعاية المطابقة. ورعاية المطابقة أين تدرس وأين تعلم؟ من أين تؤخذ؟ من علم المعاني. فصار ماذا؟ صار داخلا فيه، صار داخلا فيه. فعلم البيان علم المعاني وزيادة، علم البيان علم المعاني وزيادة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يأتي البيان والاستعمال أو تراكيب المختلفة لمعنى واحد إلا بعد مطابقة مقتضى الحال، يعني رعايتها. حينئذ صار علم المعاني مقدما وهو مفرد، صار علم البيان تاليا وهو مركب. إذن علم يعرف به إيراد المعنى الواحد في تراكيب مختلفة بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال التي هي من متعلقات علم المعاني، ففيه زيادة اعتبار ليست في علم المعاني، لأنه يبحث عن ماذا؟ تراكيب بعد رعاية المطابقة. وأما علم المعاني فإنما ينظر في المطابقة فحسب. والمفرد مقدم على المركب طبعا، ولذلك أخره عنه وضعا كما هو معلوم في موضعه. وكذلك المركب مؤخر في الوجود عن المفرد، مركب الذي هو علم البيان مؤخر في الوجود، ولذلك العلم بالجزء مقدم على العلم بالكلي. وقدمه على الثالث الذي هو البديع لشدة الاحتياج إليه، لكونه جزءا من علم البلاغة ومحتاجا إليه في تحصيل بلاغة الكلام، بخلاف البديع فإنه من المحسنات. وهذا العلم من شروط تحسينه كما سيأتي، والشرط مقدم على المشروط. إذن قدم المعاني لكونه مفردا على البيان الذي هو المركب، وقدم البيان على البديع لكونه شرطا، والشرط مقدم على المشروط. هذا تسلسل عقلي يعتني به أرباب العلوم، وهو مفيد جدا لطالب العلم. ومن هنا كانت المتون تربي طالب العلم على التسلسل، بمعنى أنه ينتقل من باب إلى باب، وثم رعاية لمناسبة بين الباب والباب، وكذلك من كتاب إلى كتاب، وثم رعاية بين أو مناسبة بين الكتاب والكتاب. ولذلك أقول دائما الذي يدرس الفقه على جهة المتون فقهية يكون ذهنه مرتبا، ليس كالذي يهجم على الحديث مباشرة دون أن يكون له سابق علم بالفقه. ذاك تجده مرتبا ذهنيا، وذاك تجده مبعثرا بما تقتضيه هذه الكلمة من معنى. قال السعد: قدمه على البديع يعني البيان للاحتياج إليه في نفس البلاغة، وتعلق البديع بالتوابع، بديع متعلق بالتوابع، بخلاف البيان فإنه داخل في مفهوم البلاغة. قوله علم البيان، فن الثاني علم البيان أي مباحثه، وهي محصورة في مقدمة وثلاثة أصول، مقدمة وثلاثة أصول. وذلك لأن الكلام فيه في هذا الفن لا يخلو، إما أن يكون عما يتميز به عن غيره أو لا، لا يخلو إما أن يكون عما يتميز به عن غيره أو لا، لأنه لا بد أن يبين لك في أول الفن ما الذي يتميز به علم البيان عن غيره كعلم المعاني وعلم البديع. إذن لا بد من حديث في تعريف علم البيان أو لا. والأول بيان تعريفه وما يتوقف عليه، وهو المقدمة، وهو المقدمة. والثاني الذي لا يكون مبنيا عما يميز به هذا الفن عن غيره، إما أن يكون على طريقة الإلحاق أو الإطلاق، إلحاق أو الإطلاق. وطريقة الإلحاق هذه إضافة بيانية، يعني طريقة هي الإلحاق. والمراد بالإلحاق هنا إلحاق المبالغ فيه بما هو أصل في الوصفية، يعني به علم التشبيه أصل الأول، وهو التشبيه، لأنه مبني على الإلحاق. إلحاق المبالغ فيه بما هو أصل في الوصفية، زيد كالأسد، ألحقت زيد بالأسد، زيد مبالغ فيه وأسد هذا أصل، والوصفية هي الشجاعة التي هي وجه الشبه. إذن الثاني إما أن يكون على طريقة الإلحاق، عرفنا المراد بالإلحاق إلحاق المبالغ فيه بما هو أصل في الوصفية، أو الإطلاق أو الإطلاق، يعني إطلاق دال الأصل على المبالغ فيه، نطلق مباشرة اللفظ الأسد على زيد دون أن يكون ثم الحاق ثم بعد ذلك نحذف أداة التشبيه، لا، وإنما المراد إطلاق اللفظ الدال على الأصل مباشرة، وهذا ما يسمى بالاستعارة والكناية ونحوها. والثاني الذي هو الإطلاق، إما إطلاق الملزوم على اللازم أو عكسه، إما هذا أو ذاك، إطلاق الملزوم على اللازم أو عكسه. فالأول التشبيه الذي هو الإلحاق، والثاني الذي هو الإطلاق الملزوم على اللازم هذا المجاز، والثالث الذي هو العكس، إطلاق اللازم على الملزوم وهو الكناية. هذه الأصول الثلاثة التي ينبني عليها هذا الفن، بني عليه هذا الفن. قوله إطلاق الملزوم على اللازم، لا يفهم منه أن المراد باللازم هنا لازم العقلي الذي هو المنطقي، ما لا يمتنع انفكاكه أو ما يمتنع انفكاكه، إنما المراد به ما هو أعم من ذلك، ما هو أعم من ذلك، أدنى مناسبة بين اللازم والملزوم يسمى كذلك. ولذلك عرفوا هنا المراد باللازم ما له ارتباط بغيره، ما له ارتباط بغيره، وليس المراد خصوصا اللازم العادي وهو ما لا يقبل انفكاك عادة، ولا العقلي وهو ما لا يقبله عقلا، لأن الذي لا يقبل انفكاك إما يكون من جهة العادة أو من جهة العقل، إن كان من جهة العادة فهو اللازم العادي، وإن كان من جهة العقل فهو اللازم العقلي. هنا المراد به ما هو أعم من ذلك كما سيأتي. وهذه الأصول الثلاثة هي أركان الفن. إذن كلام في هذا البحث لا يخلو إما أن يكون عما يتميز به عن غيره أو لا. الأول هو المقدمة، وذكر فيها تعريف علم البيان، وذكر فيها أنه محصور في ثلاثة أركان، ووجه الحصر ما ذكرناه سابقا، إما أن يكون على طريقة الإلحاق أو لا، الأول التشبيه، والثاني إما أن يكون من إطلاق الملزوم على اللازم وهو المجاز، أو عكسه من إطلاق اللازم على الملزوم وهو الكناية. وفي الحلية الشرح وجه الحصر أن اعتبار المبالغة في إثبات المعنى للشيء إما على طريق الإلحاق أو الإطلاق كما ذكرناه، والثاني إما إطلاق الملزوم على اللازم أو عكسه، وما يبحث فيه عن الأول التشبيه، وعن الثاني المجاز، وعن الثالث الكناية. أردت بهذا أنه عبر بماذا؟ أن اعتبار المبالغة، حينئذ أخذ المبالغة في مفهوم الثلاثة، في مفهوم الأنواع الثلاثة، فالتشبيه فيه مبالغة، والمجاز فيه مبالغة، وكذلك الكناية فيها مبالغة. هذا صريح في وجود المبالغة في كل من الثلاثة، قال المحشي وهو كذلك. فأما في التشبيه فلأنه إلحاق للمشبه بالأصل في الصفة، ولا شك في وجود المبالغة، حينئذ زيد أسد، حينئذ بالغت، دعيت بأن زيد كأنه عين الأسد، كأنه عين أسد، هذا مبالغة، ليس بأسد، حتى لو كانت شجاعة فيه شيء من الشجاعة، لكن قد لا تصل إلى شجاعة الأسد. وأما المجاز والكناية هذا سيأتي بحثه في محله. تعريف علم البيان، قال: فن البيان علم ما به عرف تأدية المعنى بطرق مختلف وضوحها، واحصره في ثلاثة: تشبيه نو مجاز نو كناية. واحصره وضوحها، هنا ينتهي التعريف، بطرق مختلف وضوحها. تعريفه كما عبر الإيضاح هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، كما ترى أن التعريف مقارب إلى هذا المعنى، وإنما أسقط الناظم كلمة الواحد، تأدية المعنى الواحد، ولا بد منها، وقال فيه تكون لي للعموم. فن البيان، فن البيان، قال في الأصل في الترجمة علم البيان، وقال في البيت فن البيان، هذا نسميه ماذا؟ تفنن في العبارة، تفنن في العبارة، إلا مراده بالفن العلم، كما أن مراده بالعلم في الترجمة الفن. إذن عبر بهذا وذاك وأبدل بينهما من باب التفنن والتنوع. لو قال علم البيان أعاد نفس الترجمة، حينئذ فيه ثقل، لكن لما قال فن البيان فيه تنويع، قد يقول القائل بأنه غير السابق، بل هو عينه، علم ما عرف به، علم هذا مضاف هو خبر، خبر فعل، علم مضاف، وما اسم الموصول بمعنى الذي مضاف إليه. عرف به، به متعلق بعرف، وعرف هذا مغير الصيغة ماضي، تأدية المعنى، تأدية شرابه، ها كيف جاء خبر هنا؟ خبر لأي شيء؟ فن بيان مبتدا، علم هذا خبر المبتدا، انتهينا. علم ما اسم موصول معنى الذي، جملة الصلة ما هي؟ يعرف به تأدية المعنى، إذن تأدية نائب فاعل، وبه متعلق بيعرف. بطرق، تأدية المعنى مضاف مضاف إليه، بطرق، ها متعلق بتأدية لأنه مصدر، نعم صحيح، بطرق مختلف وضوحها، مختلف شعراء، مختلف نعم، صفة للطرق، صفة المجرور مجرور وهنا ساكن، هيا الوقت، نعم هيا، إذا مجرور وجره كسرة مقدرة على آخره. وضوحها فاعل، أي أحسنت، مختلف ألوانها، هذا منه، إذا مختلف هذا صفة لي طرق، ووضوحها هذا معمول مختلف على أنه فاعل، على أنه فاعل. وهنا اسم الفاعل عمل لاعتماده على موصوف، على الاعتماد على موصوف، كذلك لاعتماده على زيد ضارب عمرا، ها زيد ضارب، ضارب هذا خبر، وعمرا مفعول به لضارب، لما عمل؟ لكونه اعتمد على موصوف في المعنى، وهو كونه خبرا موصوف ليس مرد به الصفة عند النحاة، لما هو عام يشمل الخبر والحال وصاحب الحال إلى آخره. إذن وضوحها هذا فاعل لمختلف، فاعل لي لمختلف. علم ما ثم صل معنى الذي مبهم، حينئذ نفسره بماذا؟ نعم نفسره بالقواعد والأصول، علم قواعد أصول، والعلم حينئذ يحتمل أن المراد به الملكة أو الإدراك، إدراك قواعد، ملكة قواعد، وهذا أحسن ما يحمل عليه، أحسن ما يحمل عليه. إذن علم ما، ما هذا متعلق العلم، علم ماذا؟ أي شيء تعلق به هذا الإدراك أو الملكة؟ نقول ما واقعة على القواعد والأصول. وعلم الذي هو خبر يصح أن يفسر بالملكة، أي ملكة يقتدر بها على إدراك، على إدراكات جزئية، أو يراد به الإدراك والقواعد، زاد بعضهم القواعد، لكن هذا فيه، فيه إشكال. علم، كلمة علم، علم ما، ما عرفنا أن مراد بها الأصول والقواعد، وكلمة علم لأن العلم في الحيث من حيث الاستعمال يطلق ويراد به ثلاثة أشياء، إما الملكة وإما الإدراك وإما المسائل التي هي القواعد والأصول، التي هي القواعد والأصول. شاع عرفا إطلاقه على كل، يعني يطلق العلم ويراد به الملكة في موضع، ويطلق العلم ويراد به قواعد في موضع، ويطلق ويراد به الإدراك، المسائل يطلق ويراد به المسائل، إطلاقه في كل مستعمل، مستعمل، وقد يراد به المعنيان أو أكثر، يصح أن يستعمل في بعض المواضع ويراد به الملكة والقواعد والإدراك، قواعد التي هي المسائل والإدراك، لكن في هذا الموضع استعماله في القواعد فيه نوع تكلف، يعني قواعد قواعد هذا فيه إشكال، وأما الملكة والإدراك فهذا واضح. فالمعنى على الأول ملكة، ملكة قواعد يعرف بها إلى آخره، أي ملكة ناشئة من قواعد يعرف الشخص بممارستها تأديته معنى إلى آخره. وعلى الثاني الذي هو الإدراك، إدراك قواعد، هذا واضح، يعرف بها أو يعرف بها أي بممارستها تأدية المعنى إلى آخره. وعلى الثالث إن جوزناه قد قيل به ذكره في الحاشية قواعد قواعد، فالإضافة حينئذ تكون للبيان، أي علم هو قواعد، علم هو قواعد، علم ما فسرنا ما بالقواعد. وإذا فسرنا العلم بالقواعد حينئذ كيف قواعد قواعد؟ هذا فيه تكلف، فيه تكلف. ننجو من هذا التكلف بأن نقول بأن الإضافة هنا بيانية، قواعد هي قواعد، لكن فيه شيء من التكلف، والأولى أن نحمل العلم على الملكة أو الإدراك ولا نفسره بالقواعد. علم ما به متعلق بعرف، به المراد بمعرفة هنا الرعاية، وليس المراد المعرفة من حيث هي معلومات قواعد، هذه لا تفيد. إذا عرف الطالب أن الفاعل مرفوع المفعول به منصوب والتمييز إلى آخره وعرف القواعد كلها لكنها معرفة ولم يعمل بما يعلم، هل أفاده شيء؟ ما أفاده شيء. كذلك هنا المراد بالمعرفة الرعاية، بمعنى أنه يعلم ويطبق، حينئذ تكون الملكة موجودة عنده. عرف هذا ماضي مغير الصيغة ونائب الفاعل، قول تأدية المعنى، تأدية المعنى، تأدية المعنى أي الواحد كما قيده في الأصل، والمعنى الواحد أي من المعاني التي يدل عليها الكلام المراعى فيه مطابقته لمقتضى الحال. المعنى الواحد أي من المعاني التي يدل عليها الكلام المراعى فيه مطابقته لمقتضى الحال، فلا بد قبل مراعاة البيان من مراعاة علم المعاني لما سبق بيانه، كما سبق بيانه. إذ لو لم يراعى ولم يعرض عليه المعنى الواحد الوارد على قصد المتكلم لم يعرف إراده، لأن مجرد العلم بالقواعد دون تطبيقها هذا لا يسلم من الوقوع في الخطأ والزلل، لا يسلم من الوقوع في الخطأ والزلل. والغرض في معرفة هذا الإيراد أن يحترز المتكلم عن الخطأ في كيفية إيراد الكلام، حتى لا يورد من الكلام ما يدل على مقصوده دلالة خفية عند اقتضاء المقام دلالة واضحة، بمعنى أن المقام قد يقتضي أن يتكلم بكلام وأن يأتي بطريق وأسلوب فيه دلالة واضحة، فإذا جاء بأسلوب فيه دلالة خفية لم يراعي مقتضى المقام، والعكس بالعكس، قد يحتاج إلى أن يأتي به في مقام ما بأسلوب أو طريق فيه نوع خفاء، ليس خفاء من حيث هو ولكن باعتبار غيره، يعني واضح وأوضح متقابلان، فيأتي به بما هو واضح، حينئذ نقول وقع في خطأ، أو واضحة عند اقتضائه دلالة خفية، والمراد بإيراد المعنى إعراضه على ذهن السامع. واضح هذا؟ نعم. وتقييد المعنى بالواحد للدلالة على أنه لو أورد معاني متعددة في كلام ما بطرق مختلفة لم يكن ذلك من البيان في شيء، وإنما يكون المعنى واحدا، يكون المعنى واحدا. فإذا أراد أن يعبر عن شجاعة زيد حينئذ يأتي بعبارات مختلفة، يأتي بعبارات مختلفة، زيد كالأسد في الشجاعة، زيد كالأسد يحذف وجه المشبه، زيد أسد، هنا المعنى واحد واختلفت الأساليب، اختلفت الأساليب، ولذلك اشترط اختلاف التراكيب مع كون المعنى واحدا. وأما إذا تعددت المعاني اختلفت هذا اللفظ له معنى خاص وهذا اللفظ له معنى خاص، هذا خرج عن البيان، وإنما البيان في معنى واحد كشجاعة زيد ويعبر عنه بما شاء، أو كرم زيد ويعبر عنه بما شاء، فلا بد أن يكون المعنى متحدا واحدا، وتختلف الأساليب والتراكيب بما ذكر من شروط. علم ما به عرف تأدية المعنى، تأدية المعنى أي الدلالة على المعنى المراد، يقال تأدى الأمر أنجز وإلى فلان توصل، والمعنى كما سبق مرارا ما يقصد من اللفظ. قال بطرق، هذا متعلق به بتأدية المعنى، تأدية المعنى لأنه مصدر، جمع طريق، طرق أصله فعل، وخفف لغة ولا نقول للوزن، ولا نقول للوزن، الوزن يقتضي ذلك، لكن ما دام له وجها عربيا فيحمل عليه، لأن فعل ككتب هذا يجوز تخفيفه بإسكان عينه، بإسكان عينه سواء كان جمعا أو مفردا، قفل قفل، كتب هذا جمع كتب، طرق هذا الأصل، طرق حينئذ جاز التخفيف بحذف ضمة يعني بتسكين العين، وهو لغة ثابتة صحيحة. وطرق جمع طريق، وهي لغة المسافة التي يقطعها المتحرك لأجل غرض من أغراض التراكيب والعبارات الموصلة إلى المقصود. وعبر عنها بالطرق هنا مجازا لعلاقة الاتصال، لأن تراكيب في التعبيرات الأكثر تراكيب، والتراكيب واضحة بينة، وإنما عبر عنها بالطرق لأن الطريق موصل إلى المقصود، وكذلك التركيب موصل إلى المقصود، حينئذ سمي تركيب طريقا مجازا لعلاقة الإيصال. فالطريق كما يكون حسيا كذلك يكون معنويا، مختلف وضوحها، فاختلافها يكون في الاتضاح في الدلالة العقلية عليه، بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة وبعضها أوضح، وليس المراد هنا وضوحها ما يقابل خفاءها من كل وجه، لا ليس هذا المراد، بل الخفي ركيك، وإذا كان ركيكا حينئذ خرج عن البيان، خفي من كل وجه هذا ركيك، وإذا كان ركيكا حينئذ يعبر المعنى الركيك يعبر عنه بلفظ الركيك، هذا الأصل، حينئذ خرج عن علم البيان، وإنما المراد هنا وضوحها تفاوتها في نفسها، الكل واضح لكن بعضه أوضح من بعض، كما نقول الكل صحيح وهذا صحيح وهذا أصح، حينئذ الاختلاف يكون في درجة واحدة. فاختلافه يكون في الاتضاح في الدلالة العقلية عليه على المعنى الواحد، بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة وبعضها أوضح، ولا شك أن الواضح خفي بالنسبة إلى الأوضح، يعني فيه شيء من الخفاء، فيه شيء من الخفاء، فلذلك لم يحتج صاحب الأصل أن يقول وضوحها وخفاؤها كما قاله السكاكي، لكنه انتقد، لماذا؟ لأن الخفاء كما ذكرنا ركيك وهو خارج، هذا إن كان من كل وجه، وإنما المراد هنا الوضوح وما يقابله ويكون واضحا، إذن هذا واضح وهذا أوضح، الواضح باعتبار الأوضح فيه خفاء، فيه خفاء، لكنه خفاء نسبي وليس مطلقا، حينئذ لا نحتاج أن نقول وضوحها وخفاؤها كما قال السكاكي، بل لا يصح إرادة الخفاء، لأن ما ليس بواضح أصلا ليس طريقا لطيفا، فلا يكون مقاما بيانيا، فلا يكون مقاما بيانيا بل ولا فصيحا، فليس إراد المعنى الركيك بلفظ الركيك من مسائل هذا العلم، وإنما الكلام في طرق واضحة بعضها أوضح من بعض، والاختلاف في الوضوح، فدرجاته مختلفة، وهذا كما سبق يقتضي أن بعضها أوضح من بعض مع وجود الوضوح في كل. وفي المرشد شرح العقود، والمراد بالمعنى الواحد كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم، يعني بأن يكون مراعا قصدا، بأن يكون مراعا قصدا، فلو عرف أحد إراد معنى قولنا زيد جواد مثلا بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان، كما ذكرت سابقا أن المعرفة لا تكفي وحدها، بل لابد من المراعاة، لابد من الرعاية، فلو حفظ الألفية ولم يطبق ولم يفهم ولم يعرب ما حفظ شيئا من النحو، وحفظه وعدمه سواء، كذلك هنا إذا علم البيان وعلم الطرق وحقيقة المجاز وأنواع الحقائق والكناية والاستعارة بأنواعها، لكنه لا يحسن أن يميز، إنما يحفظ تعاريف فقط وتعداد، هذا وجوده وعدمه يعني علمه سواء، هذا لا ينفع، لماذا؟ لأن المراد بالعلم هو الملكة، فإذا لم تكن ثم ملكة حينئذ ما الفائدة منها؟ ولذلك قال هنا زيد جواد مثلا، إذا عرف كيف نأتي بالتعبير عن جواد زيد يعني عن جوده، حينئذ لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان، كما أنه لا يكون كذلك من عرف إرادة كل معنى يدخل في قصد المتكلم وليست له ملكة كالعربي المتكلم بالسليقة. فرق بين النوعين، عربي المتكلم بالسليقة حينئذ كلامه تابع لقصده، وأما الذي تكون عربيته بالاكتساب فهذا شأنه يختلف عن الآخر. إذن فعلم البيان علم يعرف به إيراد المعنى الواحد، عرفنا المعنى الواحد احترازا من المعاني المتعددة، معاني المتعددة. فلو عبر رأى أسدا قال رأيت أسدا ورأيت غضنفرا ورأيت قسورة، نوع هنا، ها هل يسمى بيانا؟ لا يسمى بيانا، لأن الاختلاف هنا لم يكن في المعنى وإنما هو في الألفاظ فقط، وإنما المراد هنا اختلاف المعنى، معنى الواحد أن يأتي بأساليب مختلفة والمعنى متحد، معنى متحد كشجاعة زيد. علم يعرف به إراد المعنى الواحد المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال بطرق مختلفة في إيضاح الدلالة عليه. إذن الاختلاف هنا في الوضوح، بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة وبعضها أوضح، فخرج معرفة إيراده بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة دون المعنى، وإنما اختلفت هنا الطرق في اللفظ والعبارة فقط، بأن يكون اختلافهما بألفاظ مترادفة كإيراد الحيوان المعلوم بالأسد والغضنفر وغيرها في تراكيب، حينئذ يقول هذه التراكيب مختلفة، رأيت أسدا رأيت قسورة رأيت غضنفرا، يقول هذه التراكيب مختلفة لكن المعنى واحد، والألفاظ هنا حصل الاختلاف في الألفاظ فحسب دون ما يتعلق به باللفظ. والمراد بالمعنى الواحد كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته كما ذكرناه سابقا، والمراد بالطرق التراكيب، ومثال ذلك إيراد معنى زيد جواد في طرق التشبيه، مجاز أنواع سيأتي امثلته للاستعارة والكناية ونحوها. فطرق التشبيه تختلف، تقول مثلا زيد كالبحر في السخاوة، هذا طريق، زيد كالبحر حذفت وجه الشبه، زيد بحر، حينئذ نقول هذه تراكيب مختلفة والمعنى واحد. إذا حصلت ملكة عند المتكلم باختلاف وتنويع هذه التراكيب مع وضوحها كلها، مع كون الأول زيد كالبحر في السخاوة أوضح من قولك زيد كالبحر، وزيد كالبحر أوضح من زيد بحر، لكن القدر المشترك أن الكل واضح، وإنما تفاوتت فيه في الوضوح، فالأول أوضح من الثاني كما أن الثاني أوضح من الثالث. هذا الاختلاف وهذا التباين في التراكيب مع اتحاد المعنى نسميه ماذا؟ علم البيان، لكن لابد أن يكون مطابقا للمقام. فن البيان علم ما به عرف تأدية المعنى بطرق مختلف وضوحها، أي وضوح دلالتها. ثم قال واحصره في ثلاثة تشبيه، صره في ثلاثة يعني اعتقده محصورا في ثلاثة أبواب أو ثلاثة أصول أو أركان. تشبيه هذا النوع الأول، تشبيه نو مجاز أو بمعنى الواو، مجاز نو كناية أو هنا بمعنى الواو، وعرفنا وجه التقسيم فيما سبق، إما الإلحاق وإما الإطلاق، والإطلاق إما ملزوم على لازم أو عكسه. ثم قال فصل في الدلالة الوضعية، لما كان إيراد المعنى الواحد بطرق أي تراكيب مختلفة تقتضي دلالة تلك التراكيب على ذلك المعنى، وليس كل دلالة قابلة للوضوح والخفاء احتيج إلى تقسيمها وتعيين المقصود منها، لأننا عرفنا أنه لابد أن تكون الأساليب مختلفة في الوضوح. إذن هل الدلالة دلالة الألفاظ على هذا الوضوح وما يقابله من الخفاء متحدة؟ لا، ليست متحدة، بل بعضها لا يقبل أن يوصف بكونه واضحا أو خفيا، لا يكون إلا واضحا، حينئذ ما لم يكن إلا واضحا فالأصل أنه خارج عن الفن، وهو دلالة المطابقة كما سيأتي بحثه. إذن العلاقة بين هذا الفصل وهذا العلم علم البيان هو أنه ليس كل دلالة لفظ تكون واضحة، فنحتاج إلى تمييز الواضح من غيره، بمعنى أن الوضوح وتفاوته إنما يكون فيما يقبل التفاوت، وما يقبل التفاوت هو أن يكون شيئا عقليا لا شيئا وضعيا، لأن الوضع هذا متفق عليه لا يتفاوت في نفسه، لا يتفاوت في نفسه. ولذلك انحصر عندهم البحث في الدلالة في نوعين اثنين، دلالة التزامية ودلالة تضمنية، وكلاهما عقليتان عند البيانيين. لماذا؟ عند عامتهم، لأن العقل هو الذي يحصل فيه التباين، فيه الاختلاف التفاوت، وأما ما لا يحصل فيه التفاوت هذا ليس بمراد. إذن عرفنا الفائدة هنا من ذكر هذا الفصل. فصل في الدلالة الوضعية، فصل فعل، والفصل في اللغة والحاجز بين الشيئين، أظنه مرة معنى، وللصلاح الألفاظ مخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. في الدلالة، دلالة هذا مثلث، مثلث الدال، يعني قال دلالة ودلالة ودلالة، صحها فتح ثم الكسر واردأها الضم، وهي في الاصطلاح فهم أمر من أمر، دلالة فهم أمر من أمر، فهم أمر من أمر، والفهم هو إدراك معنى كلام، إدراك معنى كلام، والأول المدلول والثاني الدال، فهم أمر هذا مدلول، من أمر يعني من دال، من دال. إذا الأمر الأول هنا المدلول والأمر الثاني الدال. وقيل كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، كون الشيء هذا الدال، والثاني يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، الثاني المدلول، ثاني المدلول. إذن الحد الأول قدم المدلول على الدال، الحد الثاني قدم الدال على المدلول. وأوضح من هذه العبارة التعريف الثاني عبارة الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في المقدمة، كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم بالفعل أو لم يفهم، هذا واضح ويبين الحد السابق. فهم أمر من أمر يعني بالفعل لابد أن يفهم، فما لم يسمع لا يسمى دليلا لأنك لم تفهم منه شيء، ما لم يسمع لا يسمى دليلا، ما لم تقف عليه وتفهم منه شيء بالفعل لا يسمى دالا في حقك أنت. وأما الثاني فيسمى كل ما يمكن أن يفهم منه شيء، سواء فهم بالفعل بالإيجاد وجد الفهم، أو بالقوة بمعنى أنه لو عرض عليك وفهمت منه لصار دالا. حينئذ أيهما أعم وأيهما أخص؟ الثاني أعم والأول أخص، لأنه حصر الفهم بالفعل والثاني جعل الفهم متعلقا بالقوة فدخل فيه بالفعل، دخل فيه بالفعل. كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم بالفعل أو لم يفهم، وقيل مشتركة بين الأمرين، الدلالة مشتركة بين الأمرين. وفهم أمر من أمر كفهم المسميات من فهم المراد بأسمائها، سماء تعرف المراد له الجرم إلى آخره، والماء تعرف المراد وأرض إلى آخره، فإذا أطلق اللفظ وفهمت المراد منه حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى فهما، يسمى فهما وهو إدراك معنى الكلام. وكونه بحيث يفهم منه أمر أو لم يفهم مثل له بمثال فيه جمال، كعدم شق إخوة يوسف قميصه، إخوة يوسف ماذا فعلوا؟ أخذوا أخاه وأرادوا أن يدعوا أنه أكله الذئب، فماذا صنعوا؟ أتوا بالسخلة وذبحوها فأخذوا الدم فلطخوا به القميص، لم يشقوا القميص. حينئذ لم يفهموا من عدم الشق ما فهمه يعقوب عليه السلام، حينئذ صار عدم الشق دليلا لمن؟ ليعقوب، على أنهم قد كذبوا في دعواهم، لأنه كيف ذئب؟ هذا ذئب مؤدب، هذا يعني يأخذ يخرج القميص ويأكل يوسف ثم يبقى القميص كما هو. قل هذا دل على أنهم قد كذبوا في فهمهم. قال رحمه الله تعالى الشيخ الأمين في المقدمة: كعدم شق إخوة يوسف قميصه لما جعلوا عليه الدم دم السخلة ليكون الدم قرينة على صدقهم. أرادوا أن يؤكدوا المعنى بأنه قد أكل، فجاءوا بالقميص كما هو بحاله ونسوا أن يمزقوه، حينئذ بقي عليهم أو بقي دليلا عليهم. ليكون الدم قرينة على صدقهم في أنه أكله الذئب، فنظر يعقوب إلى القميص فإذا هو ملطخ بالدم ولا شق فيه، فعلم أن عدم شق القميص فيه الدلالة الواضحة على كذبهم، وإن لم يفهموا بالفعل ذلك الأمر الدال عليه. حينئذ صار عدم الشق دليلا لكن ليعقوب عليه السلام. وكونهم لم يفهموا أبناء يعقوب، هل انتفى كونه دليلا؟ لا، لم ينتفي كونه دليلا، فدل ذلك على أن الحد الثاني أصح، وهو أن المراد بالدلالة الفهم مطلقا وليس تخصيصه بفعل هو الصحيح، خلافا لما اختاره الناظم رحمه الله تعالى كما سيأتي. فقال يعقوب: سبحان الله، متى كان الذئب حليما كيسا يقتل يوسف ولا يشق قميصه؟ والتعريف الأول فهم أمر من أمر، وهو اختيار الناظم، أورد عليه أمران. الأول، وهذا موجود في الحاشية: كون وصف اللفظ مثلا بالدلالة قبل سماعه مجازا، بمعنى أن من عرف بالتعريف الأول يقول عدم شق قميص يوسف نعم هو دليل لكنه مجاز وليس حقيقة، والأصل حمل الألفاظ على حقائقها، لأنه لم يفهم منه أو لم يفهم منه شيء، وإنما وصف بها لكونه يؤول إليها، إذن مجاز من إطلاق الشيء بما آل إليه. إني أعصر خمرا، ما يعصر خمرا وإنما يعصر عنبا، فأطلق الخمر الذي هو ما يؤول إليه على العنب لكونه يؤول إليه، هذا مجاز كما سيأتي، مجاز مرسل. هنا سمي ما لم يفهم منه شيء بالفعل سمي دليلا مجازا، لأنه يؤول لمن نظر فيه، يؤول إلى الفهم بالفعل، إذن تسميته عندهم يسمى مجازا، ونحن قل لا، يسمى حقيقة. وأجيب بالتزامه ويكون مجازا شائعا، ونحن ننفي هذا لأن الأصل عدم المجاز، لأن الأصل عدم المجاز. الثاني أن الفهم وصف للتفاهم، والدلالة وصف لللفظ مثلا، فيلزم تفسير الشيء بوصف غيره، هذا اعتراض فيه شيء من النظر. وأجيب بأن الفهم أريد به المصدر الدال على الفعل المبني للمجهول، بمعنى أن المراد بالفهم هو أن يفهم من اللفظ شيء، ولا شك أن هذا وصف لللفظ مثلا. الإرادة الأول قوي، وجوابه ما ذكرناه بأن الأصل حمل الشيء على حقيقته، ولا داعي لقول به بالمجاز. هنا نقول قال المصنف: والفصل في الدلالة الوضعية، دلالة الوضعية يقابلها ماذا؟ الدال إما أن يكون لفظا أو لا، فإن كان الدال لفظا سميت الدلالة لفظية، وإلا فليست بلفظية، هذا من حيث الدال. ثم كل منهما إما أن يكون وضعا أو طبعا أو عقلا، 3 × 2 = 6، ولذلك انقسمت الدلالة إلى 6 أنواع، لا سابع لها. هنا قال المصنف: والقصد بالدلالة الوضعية التي هي اللفظية على الأصح الفهم لا الحيثية. يريد المصنف أنه رجح أن تعريف الدلالة فهم أمر من أمر. القصد أي المعنى الذي يقصد، أو إن شئت قل القصد من إطلاق المصدر إرادة اسم المفعول، أي المقصود بالدلالة الوضعية التي هي اللفظية على الأصح، يعني على القول الأصح، المقصود الفهم، يعني فهم أمر من أمر، لا الحيثية التي هي كون اللفظ الموضوع بحيث يفهم منه المعنى عند إطلاقه، الذي التعريف الثاني، تعريف الثاني كون الشيء بحيث، لما أخذت حيث قال الحيثية هنا بحيث، هذا تقييد، فلما أخذت حيث في التعريف صار مميزا لها. إذن كون الشيء ليس مطلقا وإنما من حيثية خاصة، من حيثية خاصة، فلذلك قال للحيثية يعني للحد الذي أخذ فيه لفظ حيث، وهذا يسمى مصدرا حيثية، يسمى مصدرا صناعيا مولد صناعي يعني لم يسمع فيه في لسان العرب. وقوله على الأصح هنا يقابله الصحيح، يقولون في مثل هذا الموضع تأدب مع المخالف حيث لم ينفي عنه الصحة مطلقا، لم يقل على الصحيح لأن الصحيح يقابل الخطأ مثلا أو غير الصحيح، لكن قال أصح لا يلزم منه احتمال الصحة في القول المقابل، هذا من باب الأدب، من باب الأدب. أقسامها ثلاثة: مطابقة تضمن التزام نم السابقة فهي الحقيقة وليس في البيان بحث لها وعكسها العقلية. أقسامها نقول الدال، دال يعني الشيء الذي يدل، إن كان لفظا فالدلالة لفظية وإلا فغير لفظية، وكل منهما عند غير أهل هذا الفن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني التقسيم السداسي إنما هو مشهور عند المناطق، نعم، إنما هو مشهور عند المناطق، وكل منهما عند غير أهل هذا الفن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنه إن كان للوضع فيها مدخل فهي وضعية كالخط والقول، إن كان للوضع فيها مدخل يعني له وجود فهي وضعية كالخط والقول، كالخط والقول، خط هذا وضع، نعم وضع عرفي لأن النقوش هذه متعارف عليها، والقول هذا وضع لغوي، فإن لم يكن للوضع فيها مدخل فإن كانت من دلالة الأثر على المؤثر كالدخان على النار، واللفظ المسموع من وراء جدار على حياة اللفظ فهي عقلية، فهي عقلية، دخان تراه تعلم أن فيه ذاك الموضع نارا، حينئذ أنت لم ترى النار وإنما دلك الدخان على وجود النار من بعد ما تراه، حينئذ نقول دلالة عقلية، دلالة عقلية، تسمع صوت رجل يتحدث من وراء جدار تعلم أنه حي، كذلك حينئذ معرفتك بحياته ما الذي دلك؟ هل رأيته يمشي؟ لا، وإنما كلامه دل على أنه حي، هنا الدلالة عقلية، دلالة عقلية. وإن كانت باقتضاء الطبع فهي طبيعية أو طبعية كما يعبر البعض، كحمرة الخجل وصفرة الوجه، يعني إذا خجل حينئذ احمر الوجه، هذا عادة طبيعي، والوجل خوف يصفر الوجه معه، هذا عادة طبيعة، أح قال أح قل هذا في صدره شيء، هذا مأخوذ من العادة. وأما أهل هذا الفن عند هذا التقسيم السابق عند المناطق، وأما أهل هذا الفن فقالوا المقصود بالنظر هنا هو اللفظية العقلية، لفظية العقلية التي يكون للوضع فيها مدخل أي وضع في الجملة، والمراد بها نوعان تضمنية والالتزامية، فلا بحث لهم في المطابقية البتة، ولذلك قال وليس في البيان بحث لها، التي هي المطابقية بخلاف بحث المناطق الأصوليين ويبحثون بجهة الأصالة في الدلالة المطابقية، وأما هنا فلا، وهي التضمنية والالتزامية، وإنما خصوهما بذلك من بين الدلالات، يعني أخرجوا المطابقية لماذا؟ لعدم انضباط الطبيعية والعقلية، يعني ما عادت المطابقية كذلك، لعدم انضباط الطبيعية والعقلية الصرفة لاختلافهما باختلاف الطبائع والأفهام، ولعدم حصول التفاوت في المطابقية، المطابقية ليس فيها تفاوت، حينئذ ليس فيها واضح وأوضح، خرجت عن بحثنا. كذلك الطبيعية والعقلية المحضة صرفة، هذه لا تنضبط، عقل من هنا ليس لنا ضابط فيها، حينئذ تفاوت الطباع وتفاوت العقول لزم منه إخراج هذا النوع عن النظر فيه. لماذا؟ لعدم انضباطه، لعدم انضباطه. ودائما ما يكون أو ما يعجز أو يتعذر انضباطه يخرج، يخرج عن القواعد والضوابط. ولذلك هذا ما يعبر عنه بالمنتشر عند الفقهاء والأصوليين. إذا تقرر هذا فاللفظ الموضوع لا يخلو إما يدل على تمام ما وضع له أو على جزئه أو على الخارج اللازم له ذهنا. هذا التقسيم المشهور عند أرباب هذا الفن. اللفظ الموضوع يعني المستعمل في لسان العرب لا يخلو إما أن يدل على تمام ما وضع له، وهو وضع لي معنى، حينئذ إذا استعمل اللفظ في تمام ما وضع له أو على جزئه على بعضه يعني على جزء المعنى أو على الخارج اللازم له ذهنا بالتفسير اللازم السابق. فإن كان اللفظ دالا على تمام ما وضع له فالدلالة مطابقية، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، دلالة الإنسان على حيوان الناطق إنسان، هذا لفظ وضع لمعنى ما هو مؤلف من شيئين حيوان ناطق، فإذا دل الإنسان على الحيوان الناطق معا نقول هذه دلالة مطابقية، لأن اللفظ استعمل فيما وضع له بلسان العرب تمام ما وضع له، لأن الواضع إنما وضع اللفظ للدلالة على تمام الموضوع له، فهي الدلالة المنسوبة إلى الوضع، فهي وضعية محضة، فلذا اختصت بالنسبة إليه مع أن له مدخلا في الأخريين، يعني تضمنية كذلك هي موضوعة والالتزامية كذلك هي موضوعة، لكن لما كان هنا الوضع محض وليس للعقل فيه مجال حينئذ سميت أو نسبت إلى الوضعية، بخلاف الثانية فلم تنسب التضمنية إلى الوضع والالتزامية إلى الوضع مع أنها موضوعة كذلك، لكن لما كان للعقل فيها مدخل حينئذ نسبت إلى التضمن والالتزام. وإن دل اللفظ على جزئه في ضمن كله فتضمنية كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط. إذا أطلقت لفظ الإنسان وأردت ها خصصت لابد من قرينة هنا، أردت الإنسان وعنيت به الحيوان فقط حينئذ نقول استعمل اللفظ في بعض ما وضع له في أحد جزئيه وهو الحيوان دون الناطق، أو أطلقت الإنسان وأردت به الناطق فقط حينئذ استعملت اللفظ في جزئه، في جزئه يعني جزء معناه، هذا يسمى ماذا؟ دلالة تضمنية. كدلالة الإنسان على الحيوان في ضمن الحيوان الناطق، فهنا دل اللفظ على جزء الموضوع له من حيث هو جزء كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط. وإن دل اللفظ على أمر خارج عن معناه لازم له فالتزامية كدلالة الإنسان على قبول العلم، نقول هذا إنسان إذن يقبل العلم، هذا إنسان إذن يقبل الضحك يقبل المشي، فدلالة الإنسان على هذه الصفات دلالة التزامية، أو كما يعبر المناطق بالأربعة تدل على الزوجية هذا نقول دلالة التزامية، دلالة التزامية. فهنا دل اللفظ على خارج عن الموضوع له لازم ذهنا من حيث إنه خارج لازم كدلالة الإنسان على الضاحك يعني بالقوة، والمطابقية هنا لا بحث للبيان فيها كما قال الناظم. والتضمنية والالتزامية عقليتان عند أهل الفن، ولذلك قال هنا أقسامها ثلاثة مطابقة تضمن التزام، هذه ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسامها يعني باستقراء والتتبع ثلاثة أنواع، مطابقة يعني دلالة مطابقة، دلالة مطابقة وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له يعني على تمام المعنى الذي وضع له اللفظ، تضمن هذا الثاني، التزام هذا الثالث. قال أما السابقة فهي الحقيقة وليس في البيان بحث لها وعكسها العقليتان، شاهد هنا في قول وعكسها العقليتان يعني عكس المطابقية عقليتان، فأطلق أو سمى التضمنية عقلية وسمى التزامية عقلية، وهذا خاص بأهل البيان، خاص بأهل البيان. والتضمنية والالتزامية عقليتان عند أهل البيان فهي دلالة عقلية، لأن دلالته عليهما إنما هو من جهة أن العقل يحكم بأن حصول الكل والملزوم في الذهن يستلزم حصول الجزء واللازم فيه أيضا، بمعنى أنه إذا أطلق اللفظ الإنسان وأريد به حيوان، الذي خص هذا اللفظ بهذا الجزء هو العقل، هو العقل، والذي دل على أن الإنسان قابل للعلم هو العقل. فلما كان العقل له مدخل هنا مع كون الأصل أنهما وضعيتان، لما كان العقل له مدخل حينئذ نظر البيانيون إلى وجوده فسموا الدلالة التضمنية عقلية، لأن العقل يحكم بكون اللفظ هنا استعمل في جزء معناه، وسموا الالتزامية عقلية لأن اللفظ هنا استعمل في لازم، في خارج لازم له لزوما ذهنيا. إذن لما راعوا العقل هنا حكموا بكون هذين النوعين أو هاتين الدلالتين عقليتين. فالعقل يحكم بأن حصول الكل والملزوم في الذهن يستلزم حصول الجزء واللازم فيه أيضا، وهذا فيه نظر عند مناطقة إذ هما وضعيتان، وعند الأصوليين التفصيل دلالة الضم وضعية ودلالة الالتزام عقلية. فالمذاهب ثلاثة مطابقية باتفاق أنها وضعية، أنها وضعية، وإنما الخلاف التضمنية والالتزامية، هل هما عقليتان أم وضعيتان أم فيه تفصيل؟ مناطق على أنهما وضعيتان، عامة المناطق على هذا، وعامة البيانيين على أنهما عقليتان، وجمهور الأصوليين على التفصيل، دلالة التضمن وضعية ودلالة الالتزام عقلية، دلالة التزام عقلية، وهذا هو الظاهر الله أعلم، مذهب الجمهور الأصوليين هو الظاهر، لأن استعمال اللفظ في جزء المعنى موجود في لسان العرب، سواء سمي حقيقة أو مجازا، سواء سمي حقيقة أو مجازا. وشرط الالتزام هنا أن يكون الملزوم ذهنيا ولو باعتقاد المخاطب، ولو باعتقاد المخاطب كعرف عام مثلا أو خاص كالشرع مثلا وصلاح أرباب الصناعات، تلازم عادي لا يشترط فيه أن يكون التلازم عقليا كما هو الشأن عند المناطق، إن بعقل التزم هكذا شرط، لكن ليس بمراد هنا، فكونها دلالة التزامية لا يفهم أن يكون اللازم المشروط هنا كاللازم المشروط عند المناطق. ولا يشترط أن يمنع العقل انفكاكه كما اشترطه المناطق، يعني لا يشترط في اللازم، يمكن أن يقال بأن دلالة التزام عند البيانيين أعم من دلالة التزام عند المناطق، دلالة التزام عند البيانيين أعم من دلالة التزام عند المناطق. إذن لا يشترط أن يمنع العقل انفكاكه كما اشترطه المناطق، وإلا لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات، نحن نقول من إطلاق الملزوم على اللازم أو اللازم على الملزوم، قد العقل يجوز انفكاكه، إذن ليس بدلالة التزامية، ليس بدلالة التزامية، وحينئذ نقول اللازم هنا عند البيانين أعم من اللازم عند المناطق. وإلا لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات عن أن تكون مدلولات التزامية، ولما تأتى الاختلاف بالوضوح في دلالة التزام أيضا. وتقييد اللازم أو اللزوم بالذهن، حينئذ يرد اعتراض لماذا تقول لزوما ذهنيا، تقييد اللازم أو اللزوم بالذهن إشارة إلى أنه لا يشترط اللزوم الخارجي، فالذهن هنا مقابل للزوم الخارجي كالعمى، فإنه يدل على البصر التزاما لأنه عدم البصر عمى، لا يتصور العمى إلا إذا تصور البصر، لكنه شيء خارج ليس بالذهن، ليس بالذهن، نعم، فإنه يدل على البصر التزاما لأنه عدم البصر عمى من شأنه أن يكون بصيرا، مع التنافي بينهما في الخارج، في الخارج. والمنطقيون يسمون ثلاثة وضعية، بمعنى أن للوضع فيها مدخلا، ويخصون العقلية بما يقابل الوضعية والطبيعية. فإذا تقرر ذلك فإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح الذي هو مدار هذا الفن لا يتأتى بالوضعية الصرفة خالصة محضة، وهي المطابقية التي عنون لها المصنفون بالمطابقية، والتي يسميها المناطق كذلك بالمطابقية. وإنما يختلف الإيراد للمعنى الواحد بالطرق المختلفة في الوضوح في الدلالة العقلية، دلالة العقلية، لأن العقل قد يتفاوت بل يتفاوت. حينئذ تفاوت العقل ليس مطلقا، لأننا أخرجنا ما دل عقلا، وإنما المراد به في الفهم من اللفظ، في الفهم من اللفظ، كإطلاق اللازم على الملزوم، وكذلك إطلاق الملزوم على اللازم، أي مراتب لزوم الأجزاء للكل في التضمن، ومراتب لزوم اللوازم للملزوم في الالتزام، وهذا في الالتزام ظاهر، فإنه يجوز أن يكون لشيء واحد لوازم متعددة بعضها أقرب إليه من بعض وأسرع انتقالا منه إليه لقلة الوسائط. إذن اللوازم تختلف وتتعدد، وبعضها أقرب إلى الملزوم وبعضها أبعد. حينئذ استعمال الألفاظ في الدلالة على اللازم القريب لا شك أنه أوضح من اللازم البعيد، فحصل التفاوت. فيمكن تأدية ذلك المعنى الملزوم بالألفاظ الموضوعة لهذه اللوازم المختلفة الدلالة عليه وضوحا وخفاء. وكذا يمكن أن يكون للازم واحد ملزومات متعددة مختلفة، لزومها لبعضها أوضح منه للبعض الآخر، فيمكن تأدية ذلك اللازم بالألفاظ الموضوعة لتلك الملزومات المختلفة الدلالة عليه وضوحا وخفاء. المراد هنا أن اللازم يختلف، قد يكون الشيء له عدة لوازم بعضها أقرب إلى الملزوم من الآخر، فحينئذ التعبير عن اللازم القريب لا شك أنه أوضح من التعبير عن اللازم البعيد، مع أن كل منهما واضح، مثلا قولنا كما قال هنا زيد جواد يلزمه عدة لوازم مختلفة، منها كونه كثير الرماد كذلك، فلو قيل زيد جواد، زيد كثير الرماد، زيد مهزول الفصيل، حينئذ نقول هذه عبارات مختلفة وهي لوازم لزيد جواد، لكن بعضها أقرب إلى الذهن من بعض، فكونه كثير الرماد هذا أقرب من كونه مهزول الفصيل، كثير الطبخ، كثير الذبح، كلها لوازم، لكن بعضها أقرب إلى ذهن المخاطب من بعض، فما كان أقرب كان أوضح. فيمكن تأدية هذا المعنى بتلك العبارات التي أولها أوضح دلالة عليه من الثاني، كثير الرماد أوضح من قولك مهزول الفصيل. وأما في التضمن فبيانه أنه يجوز أن يكون المعنى جزءا من شيء، وهذا واضح، وجزءا لجزء من شيء آخر، يعني المعنى قد يكون جزءا وهذا واضح، وقد يكون جزءا لجزء، حينئذ الوصول إلى هذا الجزء فيه نوع أو عدم وضوح ليس كالجزء السابق. فدلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء منه على ذلك المعنى أوضح من دلالة ذلك الشيء الذي ذلك المعنى جزء من جزئه عليه. مثلا دلالة حيوان على الجسم، دلالة الإنسان على الجسم، أيهما أقرب؟ دلالة الحيوان على الجسم أقرب وأوضح من دلالة الإنسان على الجسم، فهو أبعد، لأن الجسم قد يكون متحركا وقد لا يكون متحركا. فدلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان عليه، ودلالة الجدار على التراب أوضح من دلالة البيت عليه كذلك، مع كون التراب جزء من الجدار وجزء من البيت، إلا أن دلالة الجدار على التراب أقرب من دلالة البيت على التراب، وهذا لا يتأتى في الدلالة الوضعية الصرفة. لماذا؟ قالوا لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لذلك المعنى لم يكن بعضها أوضح عنده من البعض الآخر، يعني ليس فيها تفاوت. وإن لم يكن عالما بذلك لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه لتوقف الفهم على العلم بالوضع، وإنما ذكرها هنا لماذا؟ يعني ما ذكر مطابقية، لأنه لا يمكن فهم التضمن والالتزام إلا بفهمها لاستلزامهما لها والاستفاء الأقسام للدلالة الوضعية. إذن أقسامها ثلاثة: مطابقة يعني دلالة مطابقة، تضمن يعني ودلالة تضمن على إسقاط حرف العطف، وسبق أن المطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، يعني على تمام المعنى الذي وضع له اللفظ، الذي وضع له اللفظ، كدلالة الرجل على الإنسان الذكر، والمرأة على الإنسان الأنثى، وهكذا كدلالة الأسماء على مسمياتها التي وضعت لها، وسميت مطابقة لتطابق الوضع والفهم. فالمفهوم من اللفظ هو عين المعنى الموضوع له اللفظ، يعني لم يزد ولم ينقص، لم يزد اللفظ عن المدلول ولم ينقص المعنى أو المدلول عن اللفظ. تضمن أي دلالة تضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء مسمى في ضمن كله، وهذه لا تكون إلا في المعاني المركبة، لأنه لابد أن يكون دال اللفظ على جزء المعنى، وإذا لم يكن إلا جزءا كيف دل على جزء؟ هذا ممتنع. فالمعاني البسيطة لا تكون داخلة في دلالة التضمن، إذن لا تكون إلا في المعاني المركبة، كدلالة الأربعة على الواحد ربعها، وعلى الاثنين نصفها، وعلى الثلاثة ثلاثة أربعها، فالجزء هنا يفهم في ضمن الكل. تضمن التزام، يعني ودلالة التزام، دلالة التزام أي دلالة التزام، وهي دلالة اللفظ على خارج عن مسمى لازم له لزوما ذهنيا، بحيث يلزم من فهم المعنى المطابق فهم ذلك الخارج اللازم، كدلالة الأربعة على الزوجية، المراد بالزوجية هنا انقسام على اثنين، يعني انقسام إلى متساويين، فإذا قيل أربعة فهمت أنه زوج، من الذي قال أنه زوج؟ لم ينطق به، إنما دل العقل لكونه قابل قسم على اثنين أو قسم إلى متساويين. تضمن التزام نم السابق، أما بإسقاط همزة للوزن، أما حرف توصيل تضمن معنى الشرط، ولذلك قال فهي، أدخل الفاء هنا في جواب الشرط. أما السابقة أي المتقدمة، سبقه إلى الشيء سابقا تقدمه، فهي الحقيقة السابقة التي هي المطابقة، فهي الحقيقة يعني التي ينبغي أن تسمى الوضعية، ينبغي أن تسمى الوضعية حقيقة. لماذا؟ لأن العلم بالوضع كاف في حصولها مع سماع اللفظ، متى ما سمع المخاطب اللفظ حينئذ حمل اللفظ على تمام ما وضع له، فهي الوضعية الحقيقية، فهي جدير بأنها تسمى وضعية، فهي الحقيقة، والحقيق بالأمن الجدير به، وليس في البيان بحث لها، يعني مع كونها حقيقية أو حقيقة وجديرة بأن تسمى وضعية، إلا أن البيانيين لا بحث لهم فيها البتة، لا يبحثون فيها البتة، وليس في البيان في علم البيان بحث لها لم هنا يحتمل لها بمعنى عن أو بمعنى في، لأن البحث يتعدى بعن أو في، يبحث في الأرض، يقال بحث في الأرض بحثا حفرها وطلب شيئا فيها، وبحث عن الشيء، عن الشيء طلبه وفتش عنه، وفيه اجتهد فيه وتعرف حقيقته، وأما اللام فظنها لا يتعدى البحث به باللام، إذن ليس في البيان بحث لها. وعكسها أي ما يقابلها خلافها وهو التضمنية والالتزام العقليتان، حكم عليهما بكونهما عقليتين، وهما التضمنية والالتزامية، وسميت بذلك لأنه لا يكفي معرفة الوضع وسماع اللفظ فيها، فيهما لا يكفي السماع، وإنما لابد من النظر في القرينة، لابد من علاقته، لأن اللفظ استعمل في جزء معناه، ولابد من قرينة صالفة عن اللفظ من كونه مستعملا فيما وضع له إلى استعماله في أحد جزئيه أو أجزائه، هذا لابد من قرينة، لأنه لا يكفي معرفة الوضع وسماع اللفظ فيها أو فيهما، بل لابد من قرينة ينتقل بها إلى أن المراد من اللفظ لازمه أو جزءه. فاللفظ إنما وضع للمعنى المطابق، هذا في الأصل، لكن العقل هو الذي فهم منه الجزء في ضمن الكل والخارج اللازم، والخارج اللازم، وهذا كما ذكرنا مذهب البيانيين. وأما عند المناطق فهما وضعيتان، وعند الأصوليين تضمنية وضعية والتزامية عقلية، ثم شرع في بيان الأصل الأول وهو التشبيه، هذا يحتاج إلى بيان. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.